جاب إذ تانية واخدة إذ تانية بك وقال وإذ نتقل الجبل فوقه هنا بقى إذ برضه وإذ هنا إذا كانت تبقى منصرفة إلى إيه إلى الزمن اذكر وقت أن فعل الله كذا اذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في آخذ هو مين خلينا كده وإذ أخذ إيه ربك والمأخوذ منه مين من بني آدم يبقى الآخذ هو مين الله رب والمأخوذ منه مين طب والمأخوذ هياخد ايه من بني آدم ربنا هياخد ايه من بني آدم نشوف كده النص وإذ أخذ ربك أدي الآخذ من بني آدم أدي المأخوذ منه أخذ ايه منهم ذريتهم خلاص كده عرفنا العناصر اهي خدوا لان هنا بشويه مطبات عايزين نفهمها كويس وان اخذ ربك الرب هو الاخذ من بني ادم بني ادم ماخوذ منه طب والماخوذ ايه يا ربنا الذريه ذريه مين ذريه بني ادم طب نشوف بنو ادم دول هم ايه بنو ادم اولاد ادم من لدنه الى ان تقوم الايه طب وذريتهم ايه وذرية ادم هم ايه طب موجودهم برضو ازاي برضو اولادهم من لدنه الى ان تقوم يبقى هنا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم اهو وان اخذ ربك الله هو الاخذ اخذ من مين اخذ ايه ذريتهم طب شوف بني ادم اللي هو مين هم مين من اولاد ادم الى ان تكون مين طب وذريتهم اللي هم مين طب ما هم برضو اولاد ادم الى ان تقوم الساعة يبقى اتحد المأخوذ ايه والمأخوذ منهم مفهوم الكلام ده يبقى لازم نشوف هنا تصريف في هذا النص لانه يشترط ان يكون المأخوذ منه كله والمأخوذ بعضه انا اخذت منك كذا يبقى المأخوذ ايه المأخوذ منه الكل والمأخوذ بنفسه البعض انما هنا المأخوذ هو عين الايه المأخوذ منه ام قال لك جاء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فازال الاشكال في هذه الآية قال ايه ان الله مسح على ظهر آدم وأخرج من صلبه ذريته مسح على ظهر آدم وأخرج من صلب ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الله إذن ذرية آدم اتخذت من إيه قال لك طب تعالى بقى نشوف كده هو إحنا زي ما قلنا زمان أنا مثلا ولدت من أبي قبل أن تحمل بي أمي كنت إيه ذرة في ظهري وأبوي كان ذرة في ظهري وأبوه كان ذرة في ظهري لحد مين بقى إن شاء الله لحد آدم يبقى كل واحد مأخوذ من ظهره ذرية كل واحد مأخوذ من ظهره إيه بس فيه ناس يؤخذون كذرية ولا يؤخذ منهم اللي هم مين اللي هيبقى اخر جيل اللي هتقوم عليه الساعة اللي مش هيخلف بقى يبقى فيه واحد يبقى اخذ ومأخوذ منه مش كده ادم مأخوذ منه ولكن مش مأخوذ هو من حاجة لانه اول الخلق ادم يبقى ايه وصفه مأخوذ منه الذرية اللي بعد لكن هو مش مأخوذ من حد لأنه اتخلق من ايه بقى على الأول طب وآخر ولد له إن حين تقوم الساعة يبقى مأخوذ وليس مأخوذ منه كده ولا لا؟ الان انقطع الناس. طب وما بين الاب واخر ولد ماخوذ وماخوذ منه، اذا فكل واحد ماخوذ وماخوذ ايه منه. يبقى هنا المعنى استقام ولا ما استقامش؟ المعنى استقام، وهو ان كل واحد ماخوذ وماخوذ ايه، فهو اذ اخذ ربك فهذا هو الاخر. من بني آدم هذا هو المأخوذ، ذريتهم من ظهورهم ذريتهم، يبقى هذا الايه ذيك المأخوذ منه ده المأخوذ، يبقى ثلاثة آخذ ومأخوذ منه. ما المأخوذ منه؟ بني آدم. وبني آدم اللي هو من مين؟ من أول أولاد آدم للآخر. طب والذرية اللي هم مين؟ هم برضو ولاد آدم. يبقى اتخذ احفظوه، اتخذ المأخوذ والمأخوذ منه. حلوا لنا الاشكال ده بقى، نقول له ده حالة اسمه حيث ثلاث اقسام. النبي راح حليلها، قال ان ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم صلبه كده واخرج منه الايه الذرية، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى كل ذرة من الذرات اتخذت مما قبلها واتخذ منها ما بعدها، يبقى اذا دي كلها مأخوذ ومأخوذ منه ولا لا؟ اللهم الا القوسين، القوس هو القوس الاول ادم لانه مأخوذ منه وليس مأخوذا من شيء، واخر ولد من اولاده يبقى ايه مأخوذ وليس مأخوذا ايه، يبقى مش مأخوذ ومأخوذ ايه مأخوذ منه. طب وتيجي دي ازاي دي؟ ام قال لك تعالى بقى لاي شجرة تفاح ولا شجرة غلة. الغلة اللي احنا بنزرعها دي واخدين التقاوي بتاعتها منين؟ والمخزن. طب والغلة اللي جابت التقاوي واخدين اصلها منين؟ برضو من المخزن. السلسلة ماشية لحد تمشي لحد فين؟ زي ما نشت لحد ادم، يبقى في حاجة حد اتغلى ربنا ايه؟ خلقها في الكون الاول وبعدين خدنا منها خلاص. تبقى الحبة الاولانية بتاعت الغلة دي اخذ منها، ولكنها لم تؤخذ لانها هبة من الله مباشرة. طب واخر حبة هتبقى الى ان تقوم الساعة مأخوذة غير مأخوذ منها خلاص كده. الحبة اللي انا بقولها النهاردة ما فيهاش شيء من الحبة الاولانية، لازم فيها جزيء بسيط جدا من الحبة الاولانية. ليه؟ قال لك لان انا الانسان منا اللي وجد من حيوان ابيه المنوي، لو ان الحيوان المنوي اصابه موت اكان ينجب؟ يبقى اللي ولد من حيوان منوي يبقى حي اخذ من حيوان منوي حي، والحيوان المنوي الحي اتخذ من مين؟ من الاب برضه، يبقى حي ولا مش حي؟ سلسلها لحد مين؟ يبقى اذا كل واحد منا فيه جزيء حي من لدن ادم لم يدركه موت ابدا خلاص كده. يبقى لما تكون ذرة، احنا قلنا زمان الخميرة اللي بيعملوها دي بياخد من الغيث اللي خمره النهاردة ياخد حتة منه ويرميها في ال، طب والعجين اللي خدنا منه الخميرة النهاردة سلسلها بقى الاول خميرة، يبقى كل خميرة هتيجي يبقى فيها ايه؟ ولذلك يقول لك لما تكون تحب شيء ما ينتهيش، مثلا هات ازازة مية وبعدين زلزل مثلا وبعدين يقول لك اشرب منها كل يوم فنجان، ولما تشرب فنجان خذ من الحنفية قد الفنجان وايه وحطه عليه، يبقى لسه فيها زمزم ولا ما فيهاش؟ طب والتاني وبكرة خد كوباية وحط كوباية تفضل فيها منها ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد من ذرية ادم الى ان تقوم الساعة فيه جزيء حي من مين؟ وكل حبة حنطة تجلنا الى ان تقوم الساعة فيها من مين؟ فيها من الاصل الايه؟ يبقى لما ربنا يقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، ما تقولش ان هو الكل ده هيبقى في ظهره، ده المأخوذ منه الاساسي هو اللي في ايه هو اللي في ظهره، وبعدين اللي جه من ظهره يجي من ظهره وكله. واحنا ضربنا مثل زمان افتكروه كويس، ناخذ سنتيمتر مكعب من ماده ملونه

قال لك لأنكم ذرة ضئيل جدا يدوس عليك ولو الجاري يدوس على حاجة وهم لا يفعل. الله إذن دي نبطشية بيدبان واقف عشان يحرق ال يبقى والهدهد برضو قال ايه وجدتها وقومها يدعو الله. إذن الله يخاطب جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه. فما تقولش ازاي خاطب الذر والذر لسه مش مكلف والذر. فتعالى بقى العلماء اللي ما حبوش يدخلوا في هذه المساله وعشان دي بعيده عن العقل ان ربنا يخاطب الايه يخاطب الذرات دي وتقول ويقول ألست بربكم قالوا بلى. ام قال لك ده يبدو ان المساله تمثيل للفطره المودعه في النفس البشريه. الفطره المودعه في الايه كأن الله أودع في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة. هذه الفطرة تؤكد له أنه وأن وراء هذا الكون إله. مش ممكن إلا يكون كده الله. تبقى إذن الفطرة وإحنا قلنا إيه زمان قلنا هب أن طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا أكل ولا شرب ولا أنس ولا أنيس ولا حاجة وبعدين أصابك غم من هذه الحالة فنمت ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد إيدك مش تتلفت تشوف مين اللي عملها دي ازاي جدي مين اللي عملها. كذلك الإنسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم الصلب البديع التكوين ما كانش ايه يسألش نفسه قلت طب مين دي. احنا قلنا امبارح ان اللمبة الكهرباء عايزة ايه اجهزة لا حصر لها وعلماء لا حصر لهم وامكانيات عشان تعمل لنا بتاع تنور لنا 3 في 4 اوضة 3 في 4. طب ما شوف انا الشمس اللي عمالة تنور دي ولا بتتكسر ولا بيدرجها اي حاجة ولا بنحاول نشحنها ولا وبتنور نصف الكرة والنصف التاني برضه ايه بتنور برضه يبقى بتنور كل الدنيا ولا مش كل الدنيا. الله يبقى ما شوفش دي من اللي عملها وخصوصا لم يدعي احد انه صنعها. هو قال انا خلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت القمر. يا يكون الكلام ده صح فبها يا ما يكونش صح والعياذ بالله. نقول طب اللي خلق فين بقى ان شاء الله. دري ان في واحد خد منه الصنعه دي اللي وانا سابها لنفسه ولا ما دريش. والله ما كانش دري يبقى لا نايم على ودنه ده. طب وان كان دري ما قالش لا لا ده اللي عامل ليه. إذن الدعوة إذا لم يقابلها معارض يبقى تسلم لصاحبها وأنه لا إله إلا الله. يبقى الفطرة بتهدينك إن في وراء الكون العظيم دي قدرة تناسب العظمة دي قدرة تناسب الدقة اللي موجودة الدقة اللي احنا خدنا من دقتها موازين لدقتنا. احنا خدنا من دقة موازين الكون موازين لايه الافلاك دي والافلاك دي خدنا منها ايه مقياس الزمن. خدنا منها مقياس الايه الزمن. ليه عملنا ليل ونهار وعملناها استمداد ساعات ليه ان ما كانتش معمولة بدقة كنا نقدر ناخدها مقياس زمن. طب خد ساعة كده مخلولة وبعدين تاخدها عشان تعملها مقياس زمن يقول لك يا شيخ بتاعتك خربانة. يبقى لازم الساعة اللي عايز اخد بها مقياس الزمن لازم تكون ايه لازم تكون مضبوطة. ولذلك احنا قلنا سابقا انما تعرضنا لقول الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان مش كده. قلنا ان بحسبان دي وردت مرتين انه قال عليها انني جعلت الشمس والقمر ايه حسبانا وانا خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى احنا بناخد منها ايه الحساب لتعلموا عدد السنين والايه والحساب. يعني عملناها مقياس. طب احنا نعملها مقياس ان كانت هي مخلوقة بحساب ايضا. يبقى الشمس والقمر بحسبان يعني مخلوقة بايه ولذلك اجعلوا الشمس والقمر ايه حسبانا يعني حساب. يبقى بالشكل ده يبقى لازم كنا نلتفت على ان في قوة وراء هذا العالم تناسب عظمة هذا الايه عظمة هذا العالم. لكن انا عارف ماذا تريد هذه القوة بالعقل. فبالعقل هداني الى ان وراء القوة دي قوة أعلى منها هي اللي وضبتها وهي اللي وهي وهي. طب تعرف اسم القوة دي إيه؟ اسم القوة ينعلم بالعقل. نفكر كده نقول القوة دي اسمها إيه؟ أنا قلت عليها قوة إنما اسمها إيه ما نعرفش. طب عايزة إيه؟ برضو ما نعرفش. يقول كان ولا بد أن نفهم فهما آخر إن وراء الكون ده قوة، والقوة دي لها مطلوبات منا. المطلوبات دي نستطيع أن نفهمها بعقولنا؟ لا، يبقى لازم فيه رسول. لازم إيه؟ رسول. يقول لي القوة دي اسمها إيه؟ يقول القوة دي اللي خلقتكم اسمها إيه؟ الله. وصفاته كيت وصفاته كيت وصفاته. طب وعايز منا ايه يا سيدني؟ عايز منكم كذا وكذا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه امور كانت تدرك بالعقل. انعقل ان وراء الكون قوه، والقوه دي عايزه خمس اركان منا، ونصلي ونصوم؟ ما يمكنش. يبقى اذا الذي يطلب منا حاجتين اثنين: ايمان بقوه خالقه وراء هذا الكون هي اللي خلقته، وده العقول الفطريه ايه؟ تستوي فيه، ومنهج لهذا الاله. وده يبقى لازم له رسول. لازم. فان كانت قوه بس، الفلاسفه عملوا ايه؟ ما هم الفلاسفه اللي تعبوا الدنيا قال لك ان وراء الكون ده قوه، ونبحث فيها اللي احنا سميناها الميتا ايه؟ الميتافيزيقا، وراء الكون، وراء الماده. تقول لي يا اخويا يا فيلسوف، ومن الذي قال لك ان وراء الماده شيء يجب ان تبحث عنه؟ وانعملت مدارس عشان تبحث عن القوة اللي وراء المادة دي. نقول له اهي الفطرة هي اللي قالت لك. الايه؟ الفطرة اللي قالت لك بالعقل كده لازم يكون وراء الكون ده. ليه؟ لان الكباية اللي على صفاتها تيت وكيت دي عايزة مصانع وعلماء وامكانيات. يبقى الشمس اللي عايزة ايه؟ لازم عايزة قوة جامدة اوي. طيب وبعدين؟ قام قال لك عايز يتصور هذه القوة. الفيلسوف عايز يعمل ايه؟ نقول له انت بقى خرفت. لان فرق بين ان تتعقل الاشياء وبين ان تتصور الاشياء. تعقل على العين والراس، وراء الكون قوه. ايوه. كان واجبك بقى تقول القوه دي مش فاهمها الوالي، انها تدللنا على نفسها. عايزه منا ايه؟ ولا هي ايه؟ مش كده؟ يبقى الفيلسوف كان يجي بيعمل ايه؟ كان يجب ان هو يرهف اذنه علشان يتطلب حد يفك اللغز دي. القوة دي ايه؟ وعايزة ايه؟ هو لا، ما عملش فيه. هو قال وراء الكون قوة، وقعد يتصور هو الايه؟ القوة. ويقول لك نعمل كذا ونعمل كذا من عنده. نقول له هذا هو الايه؟ التعب. لانك خلطت بين تعقل وجود قوة وراء المادة وبين تصور هذه القوة. وضربنا المثل اللي احب ما تنسوكش ابدا، اننا اذا كنا قاعدين في حجرة والحجرة دي مسكوكة، وضرب الجرس. ساعة ما يضرب الجرس كلنا يجمع على ان طارقا بالباب. اسمه ايه ده؟ تعقل. انما انا استطيع ان اتصوره رجل، امرأة، شاه، شيخ، بوليس، مدني، عايز يعمل في الارض. نختلف ولا ما نختلفش؟ فاختلفوا في التصور، وان كانوا اتحدوا في مين؟ في التعقل. يبقى نقول لهم يا فلاسفه، انتم اولى الناس بان ترهفوا اذانكم لمجيء رسول يحل لكم لغز هذا الكون والقوه اللي وراء هذا الكون، وماذا تريد منا؟ والا فقوه وراء الكون خلقته، وبعد ذلك ما نعرفش عنها حاجه، لا اسمها ولا صفاتها ولا مطلوبتها. يبقى ده عبث في الايه؟ عبث في الكون. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. شهاده الفطره امر ايه؟ امر بالفطره. العيل الصغير اللي بعد ما يكون ذره، يعني صغير كده، لما يجي يلاقى امه هي اللي بترضعه. طب ده هو لما كبر كده، لما اتولد وجه يرضع، هو اللي قاعد يدعبس في ايه؟ ويمكن امه نامت ولا حاجه ودعبس لحد ما لقى الايه؟ لقى البذر بالفطره كده بالغريزه، قال وهديناه الايه؟ ويمكن امه لسه نايمه، تعبت من مش عارف ايه وتعبت والوادي عايز يتقلب كده وقاعد يعمل اللي وبعدين راح لأ ايه ما مسكش صباعه هو انما مسك ايه مسك بالزيت بالايه بالفطره وبالغريزه والفطره والغريزه دي هي اللي بتصلنا في حاجات كتير في رد الفعل وانعكاسه زي ما قلنا ان جه واحد لعيل صغير لسه ما فكرش ان الصابع يمكن يخضع اليه ما عرفش الحكايه دي وتخليه كده هو تعمل له بصبعك عند عينه كده يعمل ايه؟ يغمض من غير ما يعرف اي حاجه بمجرد انه ما ادت مهمه الضوء يعمل الايه؟ العمل يبقى دي بالايه؟ بالغريزه المطبوعه فيه فكذلك غرائزنا قبل ان نتكون هذا التكوين اللي له عقل وله مش عارف ايه بتاع الراجل دي ونحن ذاك تؤمن بفطرتك بوجود قوة وراء هذا الكون لازم هذه القوة ان يوجد مبلغ عنها اللي هو مين اللي هو الرسول يبقى الفطرة تدلنا على تعقل قوة والمنهج النبوي الذي يجيء بواسطة البلاغ عن الله يبين لنا التكاليف المطلوبة لهذه لهذه القوة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وبينا أن الآخذ هو الله والمأخوذ منه بنو آدم والمأخوذ هم الذرية وقلنا إن الذرية هي عين بني آدم فلنخرج من هذا الإشكال نقول آدم أخذ منه ولم يؤخذ من شيء وآخر واحد حين تقوم الساعة أخذ من شيء ولم يؤخذ منه شيء والباقي أخذ منه أخذ منه وأخذ منه يبقى إذن الذرية هي عين الإيه هي عين بني آدم في غير القوسين وأشهدهم على أنفسهم يقال أشهدته جعلت شاهد ليه لأن الشهادة على النفس لون من الإقرار ومدام الإقرار يبقى سيد الأدلة مش لأنك حين تشهد غيرا على غير يبقى فيه كلام إنما أنت بتشهد مين أشهدهم على أنفسهم فلما أشهدهم كان الرد الطبيعي له إيه شهدنا طب والعملية دي اخذ عهد الفطرة وعمل العملية دي كلها وقالوا شهدنا علشان ايه الخشية ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كأن الحق يريد أن يقطع عليهم حجة مخالفتهم لمنهج الله بيقول الفطرة والطبيعة والسجية اللي مطمورة فيكم تشهد بأني إله فاشهدوا بها دلوقتي قبل أن توجد أغيار الشهوات فيكم حين التكليف ومدام توجد أغيار الشهوات حين التكليف يمكن تغيروا رأيكم فانا عايز تشهدوا دلوقتي قبل ان توجد فيكم اغيار التكليف شهادة الفطرة الست بربكم بقى بعد ما يكونوا هم ذرة كده في يد الله يقولوا لا ما انتش ربنا هي ده معقول يبقى الست بربكم قالوا ايه بلى يعني ايه يبقى بلى عملت ايه اجابت ونفت مين ونفت النفي ونفي النفي اثباته وايضا عند قولنا والتين والزيتون وطور السنين الى اخره وبعد ذلك اليس الله باحكام الحاكمين ليس الله باحكام بده يستفهم بان على النفس ولذلك يقول لك استعب انا كده لما تسمعها تقول ايه بلى يعني ايه انت احكام الحاكمين بلى انت يبقى نفيت النفي يبقى اثبت وما دام اثبت يبقى ليس احكام الحاكمين يقول لا انت احكم الحاكمين وهنا بقى السؤال ألست بربكم سيب همزة الاستفهام يبقى ايه لست بربكم يقولوا لا لا لا لا لا احنا نمسح الحكايه دي. انت ربنا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما هو اشهدهم يبقى يقولوا ايه؟ شهدنا. طب والعمليه دي كلها ليه؟ واخذوا من دنيا وعمل العمليه دي وألست بربكم ليه؟ قال لك ليؤكد لهم انهم بالفطره مؤمنون بان الله هو الرب الذي جعلهم يغفلون عن هذه الفطره تحرك شهواتهم في نطاق الاختيار. لكن قبل ما توجد لهم الشهوات في نطاق الاختيار قالوا الايه؟ ومع وجود الشهوات في نطاق الاختيار برضو ان سالتهم من خلقهم؟ طب ما دام الله هو اللي خلقهم يبقى رب ولا لا؟ ولا ان سالتهم من خلق، خدهم كده على غمائهم كده، من خلق السماوات والارض؟ يقعدوا يدوروا يعني ما يلاقوش، ما يلاقوش منقذهم الا ان يقولوا الله. ما فيش. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. علشان ما تقولوش انا كنا عن هذا ايه؟ غافلين. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل. اذا اعذار العاصين واعذار الكافرين بتنحصر في امرين اثنين، احنا غفلنا عن هذا او اننا قلدنا مين؟ اباؤنا. طب ليه الغفله وايه التقليد؟ قال لك لان الغفله ما يسبقهاش كفر او معصيه عشان الناس اللي يجوا بعدها يقلدهم. طب سيدنا ادم اول ما سلمه مش معقول انه بلغ اولاده؟ هل يصح ان اللي بيقولوا او اشرك اباؤنا يبقى ادم يعني اشرك؟ يبقى امال يجي في ايه؟ يجي في انا حته دي يقوم يقول لازم في المنطقه الاولى احنا غفلنا عن هذا، غفلانين عن هذا. لكن اشرك اباؤنا جت في المرحله الثانيه. ليه؟ لان لو كل واحد هيخلي ابوه في الاشراك تقوم تنتهي لادم. طب هو ادم كان مشرك؟ ما كانش مشرك. يبقى لازم اللي يجي بعد ادم ما يحصلش منه اشراك تقليدي بل تحصل منه غفله عن المنهج. يبقى اول مرتبه الايه؟ الغفله عن المنهج. طب وليه الغفله عن المنهج؟ ام قال لك لان المنهج بيتطلب تكاليف شقه، اننا نعمل حاجة تقيلة علينا ونسيب حاجة بنحبها وخفيفة علينا. فدي نعمل فيها ايه اللي بيسموه احنا عندنا لما يجي مثلا الست او يقول لك هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا كلها، وبعدين ما تجيبش تقول له انت مطنش عن الحكاية دي ليه؟ مطنش يعني يعني نسيها كده وغفلان عنها ولا يشبور شعورك. يبقى اذا الواحد بيعمل شبور شعوره الشيء اللي يهمه والشيء اللي هيكلفه يعمل فيه ايه؟ الشيء اللي يكلفه يقوم ايه؟ يحاول انه ايه؟ انه ينساه ويغفل ايه؟ ويغفل عنه. يبقى اول مرحله من مراحل التفصي عن منهج الله الغفله. فاذا ما جاءت الغفله ونشا الاولاد الذين شاهدوا الغفله في ابائهم يبقى عليهم ايه؟ عاملين اثنين، عامل الغفله بتاعهم وعامل مين؟ الأسوة في إن أهله وأبوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، خلاص تبقى انتهت المسألة. يبقى إذا أول منهج في التفصي عن منهج الله المين؟ الغفلة. وما أسباب الغفلة؟ أن القضايا الإيمانية لم تكن في بؤرة الشعور. ولذلك يقول لك مثلا الغالب كده إن ما فيش واحد ينسى اللي له. إنما اللي عليه يقول له ايه يا شيخ والله ما كنت ايه ما كنت استاذ. ليه؟ لانها مش في بؤره الايه؟ في بؤره الشعور. انما اللي له في بؤره ايه؟ في بؤره الشعور. فكل ما يكلفه مشقه يحاول انه ايه؟ انه يبعد عنه وينتهي. وكذلك يحاول الانسان ان هو ينأى بنفسه عن المواضع دي. افرض انني مدلول لمحل فيه بقاله ولا اي حاجه وبعدين ما عنديش فلوس ادي او عايز افنش ما اروحش ناحيته ونقابلنا ندور منه الله. يبقى اذا اللي في افتعال الغفله امر منجم من مشقات التكاليف. قالوا بلى شهدنا مخافه ان تكون اخذنا ذلك العهد عليكم واقررناكم واستشهدنا بكم على نفسكم حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. ولا يصح أن نغفل عن هذا. ليه؟ لأن ده ربنا اللي خلقني وخد نظرني كده في إيه؟ هو اللي عامل علينا العهد. كان المفروض إننا من إيه؟ ما نغفلش عن هذه أبدا. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. طب يا رب ما دام نسي هو النسيان عليه أم قال لك إيه؟ وده كان قبل كده الأمم كلها تؤخذ بإيه؟ بالنسيان. رفع عن أمة الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ معلوم، أنا أقصد شيء وجي غيره. النسيان الحكم ما يجيش على إيه؟ على بالي. بكره إن واحد أقوى مني هددني بفقد حياتي إلا بأفعل، يبقى مرفوع عن الإيه؟ عن التكليف. فقول الرسول والنسيان دليل على أن النسيان كان قبله مؤاخذ به. أم قال لك وقبله سلسل قبله دي سيدنا آدم بأي شيء كلفه الله؟ أولا بأي شيء خلق؟ كيف خلق؟ خلق بيد الله المباشرة. كلنا مخلوقين بالقانون، يوجد رجل ويوجد امرأة ويوجد مش عارف ايه وعملية يعني. خلاص. لكن آدم مخلوق ايه؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقى الاثنين من عنده. ولذلك هيقول ايه؟ لما خلقت بيدي؟ مش خلقه بالقانون بقى. انت ازاي تستقبل ان تسجد لما ايه؟ خلقت بايه؟ يبقى مخلوق بيد الله المباشرة. وبأي شيء كلف؟ ما هي تكاليفه ان ربنا ادعاه له في الجنة اللي عدها له عشان يتلقى التدريب ده؟ هي فئة هناك واحد قال له اللي هو والست بتاعته وزوجته كلا من هذا ولا تقربا. ادي الامر في ايه؟ كلا. والنهي في ايه؟ لا تقرب. يبقى ادم كفارة كل تكليف ايه؟ امر افعل ونهي لا ايه؟ طبعا. طيب بالله الذي خلقه بيده هو الله والذي كلفه مباشرة هو الله والتكليف بأمر واحد، مش حكاية كتير قوي نقول نسينا ديا وافتكرنا دي، ده هي ما فيش غير. ما تقربش الشجرة دي، كل امتى هتاكل قطعا؟ لأن دي الأمر ترغب فيه أنت. يبقى بقى ايه؟ لا تقرب هذه الشجرة. يبقى ايه؟ ايه تكليف ايه؟ طيب لما تكون نسيت ده يا آدم يبقى افتكرت ايه يا اخويا؟ يبقى ما كانش صح انه ايه؟ لانه مخلوق بيد الله المباشرة ومكلف من الله مباشرة، والتكليف هنا وان كان بامرين انما ظاهر العبء فيه على ايه؟ على واحد، لان كل بمصلحته. لا تقرب هي دي اللي ايه اللي فيها. يبقى تكليف واحد ولا لا؟ يبقى ما كانش صح الايه؟ يكلف. ولذلك قال في ايات اخرى: وعصى ادم ربه فغوى. يوم يقول له عصى ونسي من ايتين هم؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ وهنا وعصى ادم ربه، يبقى هو عصيان ولا نسيان؟ خلاص كده؟ يقول له لا، هو نسيان لامر واحد استكلف كتير ما كان يصح ان ينساه، لانه واحد والمكلف به الله مباشرة الذي خلقه بيده مباشرة. يبقى ما كانش، يبقى نسيانه معصية هنا. يبقى نسيانه ايه؟ معصية. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، يعني بقى في اسوة. يبقى اذا المنهج التفصي عن منهج الله في غفلة، وغفلة لان التكاليف تبقى شقة، الانسان ايه؟ يصهين عنها. وبعدين لما يصهين عنها الجيل الاول يجي الجيل اللي بعده يجد ايه؟ عاملين اثنين يتعاونان معا على ان يتفصى في المنهج. غفلته عن التكاليف لانها شقة، وتقليده لاباءه. تقليده لاباء ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. بعدنا قلنا ابهاتنا بيعملوا بيجي احنا عملناها والقلوب وايمان المقلد. انتوا قلدتوا في الفعل، الم يوجد لكم بلاغ منهم بان مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا؟ افتهلكنا بما فعل المبطلون اللي هم مين؟ ابائهم المقلدين. وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. نفصل الايات، عهود خاصه ورفع الجبل عشان ياخذ التوراه بايه؟ بقوه. وعهد عام اشترك فيه كل الخلق من لدن ادم الى ان تقوم الايه؟ الساعه. بنجيب كل المسائل دي ليه؟ عشان ايه؟ علشان نؤكد لهم ان قضيه الايمان عقديا يجب ان تكون في بؤره الشعور، فمن غفل فليتذكر. يرجع عن الغفله بالتذكر. ومن قلد اباءه في شيء فليرجع عن هذا التقليد، لان التكاليف الايمانيه تكاليف ذاتيه. ازاي؟ نقول له احنا الحق سبحانه وتعالى لا يكلفه، وانت في حاجه الى ابيك ولا في حاجه الى امك، عشان ما تقولش ده هم اللي بيه. ما بيكلفكش الا انت، ده بعد البلوغ. بعد ايه؟ ليه؟ لانك انت بقيت بعد البلوغ رجل زي ابوك تمام. وما دام راجل زي ابوك صالح لان تنجب مثلك، يعني اتجوزت النهارده تخلف بقت ليك ذاتيه. ليك ذاتيه يبقى ابوك ما ايه؟ ملوش ولايه ايمانيه عليك ابدا. ما تقولش ان انا بقلد ابوي. الكلام ده لو كنت مكلفك وانت صغير تقول امال مين اللي ياكلني؟ امال مين اللي يشربني؟ امال مين اللي بيرضعني اصلا؟ نقول له لا، انت لا تكلف الا بعد ايه؟ الا بعد البلوغ. ومعنى بعد البلوغ انك صالح لانجاب مثلك. وما دام بقيت صالح لانجاب مثلك بقيت راجل، وما دام بقيت راجل تبقى مسألك مع ايه؟ وفيه فرق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب من الاباء انهم يبادرون بتكليف ابنائهم قبل مجيء اوان تكليف الله. خلاص كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ مروهم بالصلاه لمين؟ لسبب. طب ده لسه التكليف ما جاش. واضربوهم عليها بالعشر. يا رب انت ما تكلفش الا بعد البلوغ. ام قال هو انا بقول انا امرهم بالصلاه لسبب؟ ده انا عايز القريب الاب القريب منهم ده اللي له ولايه عليهم هو اللي جايبهم هو اللي بيرزقهم يبقى له ايه؟ امر. ولذلك وكلته بالعقوبه. مروهم بالصلاه لايه؟ واضربوهم عليها. يبقى مين اللي امر؟ الاب. ومين اللي يعاقب؟ الاب. انما امر الله لسه هيبقى امتى؟ طب ما المعموله دي ليه؟ قال لك علشان يريح الايه؟ الاباء في ساعه ما يامروا بالصلاه بامر التكليفي من الله يبقى سهل على مين؟ يبقى سهل عليه، ما يتعبوش ولا يتعب ايه؟ نفسه. وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون، اي الغافل يرجع عن ايه؟ عن غفلته فيتذكر، والمقلد لابائه يرجع عن التقليد فيصنع لنفسه ايمانا ايه؟ ذاتيا. لا يجزي والد عن ايه؟ عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده ايه؟ عن والده شيئا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما دام بيقول ان كنا عن هذا غافلين، بده يدينا صورة للغفلة. صورة للغفلة في ان واحد خبر ربنا اداله اياته واداله علمه واداله كل حاجه، ام عمل ايه؟ ما هي الغفله بقى تفصل. قال فانسلخ منها، اتيناه اياتنا فانسلخ منها. شو كلمه انسلخ دي؟ ده دليل على ان الايات محيطه به احاطه قويه لدرجه انها عايزه جبروت معصيه عشان ينسلخ منها. لان السلخ ده معناه ايه؟ الاصل فيه ازاحه جلد الشاه عنها، ازاحه جلد الشاه. فاكن ربنا بيقول احنا اتيناه اياتنا فانسلخ منها، مع ان الايات عامله ايه؟ الجلد بيعمل ايه في الجسم؟ بيحافظ كده على الكيان الايه العام، عشان الكيان العام فيه شرايين وفيه اوردة وفيه لحم وفيه مش عارف شحم، فعاملين له ايه التكاليف هكذا، التكاليف من الله معمولة عشان تعمل ايه، عشان تعمل لي صيانة. ولذلك سمى الخارج عن منهج الله فاسق، فاسق زي الرطبة، ما قلنا الرطبة لما البلحة تيجي تسود كده يبقى لها قشرة ايه حواليها كده، لما القشر لما الشمس تضرب البلحة اللي قشرتها بقت سودة تقوم تبخر منها شوية مية، لما تبخر منها شوية مية يقوم الغطاء الجلد اللي كان عليها ده يعمل ايه ينخلك ويسيب شوية كده، تقوم الرطبة ايه تبان بعد القشرة ما كانت ايه عجزها، ذلك سميها الفاسق ايه فاسقا، لان لفسوق الرطبة عن قشرة ايه عن قشرتها. فكأنه يقول آتيناه آياتنا، وما دام آتيناه آياتنا يبقى كان لازم ايه ما يغفلش عنها، لانها ايه لان احنا الاتيان عاملينه عشان ايه نحافظ عليه. فانسلخ منها، كلمة انسلخ منها سلخ دي جت في القرآن بمعنى ايه فانسلخ ايه منها، انتوا عارفين حكاية التعبان، انت محدش منكم شاف توب تعبان كده مرة بيه توب تعبان يبقى شكل التعبان تمام، يوم التعبان ايه بيغير بيقوله بيغير ايه جلده، بيغير جلده يتنه لما الجلد يقب بقى كده ما يقبش الا اذا الجلد اللي تحته نضجته بقت كويسة صالحة لتحمل الايه الطقس والايه والجو، زي ما يكون عندك مقبشة مثلا، مقبشة حاجة كده راحت منتفخة كده ويبقى فيها ايه مية. اه يا اخويا لو انت نغلتها كده وقررت اللي فيه ايه تبقى مسيبة سوجة وتقعد عاملة لك عملية، اه لو صبرت عليها وسبتيها ولا كلمتها ولا عملت فيها اي حاجة تفضل المية دي ربنا عاملها تتداعى عشان تربي جلدة تانية، فلما تتربى الجلدة التانية هي من نفسها ايه تروح اهو التعبان بالشكل ساعة ما يربي الجلد بتاعه تروح ايه القشرة دي ايه هو ينسلخ هو منها. لكن احنا الشاة ما بتسلخش نفسها، احنا اللي من ايه بنسلخ الشاة. شوفوا ايات ايه وايات لهم الليل نسلخ منه النهار، يا سلام الليل بنسلخ منه مين، فكأن الليل كان مجلدا ومغلفا بايه بالنهار، الليل اسود والنهار فيه الضوء والأبيض. احنا طبعا عارفين ان الاسود ده مش من الوان الطين ولا الابيض من الوان الطين، الوان الطين اللي هو ايه كلها جايه من الشمس، الوان الطين مثلا الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق النيلي البنفسجي، مش دي الوان الطين، فيها الاسود ما فيهاش الاسود، فيها الابيض ما فيهاش الابيض. الله اما الاسود يعني قال لك الاسود ده بياخد الوان الطين، لان مش ممكن ترى شيئا الا اذا جات لك منه اشعه لعينك، مش كده اشعه لعينك تقوم تشوف، ولذلك لازم يكون في ضوء، مش مهم انت تكون في ضوء انما هو يكون في ايه تطلع منه اشعه كده. اللون الاسود بيعمل ايه؟ كل الاشعه اللي بتيجي عليه بيمتصها، فلا يرتد اليك شعاع منها فتشوفه اسود مظلم، تشوفه ايه اسود مظلم. الابيض مش لون راقي، الابيض ده مزيج من شويه الوان اللي هي الاحمر والاخضر والازرق، امزجهم مع بعض يطلع لك اللون ايه اللون الابيض. الابيض دي زي دكه دكه بيمتص الايه الاشعه، ولا في شعاع منه يطلع لعينك، ده بيرد الاشعه، ما فيش شعاع منه يطلع لعين. فلما يبقى كده يبقى ده ابيض وده ايه، وعايز بقى تجرب خد الوان الطيف وخد منها الاحمر والازرق والايه الوان الاحمر والاخضر والازرق يطلع لك اللون ايه الابيض، وبيعملوها في دوائر متداخله كده تقوم تلتفت تلاقي الايه اللون الابيض. طيب الليل نسلخ منه النهار، طب الليل لونه ايه اسود والنهار ابيض، اكل النهار جه يغلف من سواد الايه الليل، زنجي ولبسناه طب ابيض، زنجي ولبسناه ايه وبعدين عايزين الليل يجي نروح شدين الطيب بتاع الابيض ده يطلع الزين. الليل نصلحه منه الايه النهار. واتل عليهم نبأ، والنبأ هو الخبر المهم اللي له جدوى اعتبارية وممكن تنتفع بيه، مش مطلق خبر كده. ولذلك ايه عما تساءلون عن النبأ العظيم. واتل عليهم نبأ الذي اكن ده كان نبأ مشهور قوي، ولذلك بيسموه ابن بعوراء ده ولا اسمه ايوه ولا اميه بن الصلت ولا عامر الراهب، وهو واحد من دول. المهم مش اسمه، المهم ان انسانا اتاه الله ايه اياته، وبعدين عمل منها ايه انسلخ من الايات، فبدل ان ينتفع بها صيانه لنفسه وتقربا له منه الى ربه ايه انسلخ منها، فانسلخ منها. وما دام انسلخ منه يوم الشيطان يقول له يلا بصيبة كويسة، بصيبة ايه يبقى اتبعه الشيطان بقى، كأن الشيطان لما يلاقي واحد فيه يعني في امل كده يعمل له ايه يجري وراه، يجري وراه عشان يعمل ايه مخافة ان يرجع الى ما اتيناه من الايه من الكتاب، وليزكي في نفسه خروجه عن منهج مين عن منهج ربنا. احنا قلنا ان المعاصي بتيجي مرة تيجي من شهوة النفس، ومرة تيجي من تزيين الشيطان. وقلنا علشان نفهم الفرق، فبفهم ان المعصية دي من نفسي ولا المعصية من الشيطان. لا يجرؤ عليك الشيطان الا الاول ان عملت يعني حاجة كده، يعني يقولك ده دي فيه ايه في امل يجي منه. وبعدين افرض انه اهتدى وبقى كويس وصالح، يقول ابن هيفلت مني، يروح له بقى في الطاعه ويقفل الوقفه اياها بقى ويكرهه فيها وبتاع. ولذلك احنا قلنا زمان الشيطان ما بيروحش للقناره، الشيطان بيقعد عند المساجد عشان يشوف الناس اللي فيها خير ايه، انما دوكها من نفوسهم نفسها جاهزه. فاذا الشيطان ساعه ما يشوف واحد ابتدى نفض الايات يقول لك ده في امل، يتبعه بقى ليه مخافة أن يستهوي أو الآيات ثانية. يبقى خصوصا لذلك قال لك عايز تفهم دي من نفسك ولا دي من الشيطان، اعمل ايه؟ شوف إذا جات معصية ونفسك حدثت منك أنت تفعلها ثم عزت عليك ما قدرتش أي ظرف من الظروف، فإن ألححت عليها هي مرة ثانية فاعلم انها شهوة نفسك. انما انعزت عليك وبعدين فكرت في معصية تانية يبقى ده الشيطان، لان الشيطان مش عايزك عاصي بمعصية مفروضة، الشيطان عايزك سايب المنهج وخلاص بديه ما نفعش وهات ايدي ينقلك في واحد. انما النفس عايزة معصية هي تقف عندها، فإن رأيت معصية وقفت عندها نفسك فاعلم أنها من نفسك، وإن رأيت معصية بمجرد ما امتنعت عليك سبته وبعدين فكرت في حاجة تانية معصية تانية يبقى ده من مين؟ من الشيطان. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي هو احنا بنقول الهدى الطريق الموصل للغاية، اللي يشز عن الطريق الموصل للغاية يضل ولا ما يضلش، يتوه بقى في الصحراء ويبقى ايه يبقى اسمه غاوي. ولذلك العرب يسموا اللي ضالل عن الطريق ايه غاوي. اتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ومدام غاوين عن منهج الله يبقى حينشأ منه فساد ولا ما ينشأش منه فساد، يبقى فسد في نفسه وايه وافسد غيره.